الله سبحانه وتعالى. واستعرض الأدلة التي توجب على المسلم أن يفعل ذلك، واعتبر نفسه هو المخاطب بهذه الأدلة، وينبغي عليه أن ينفذ هذا تنفيذا ذاتيا في نفسه أولا. ولعل هذا المقال أو هذا الموضوع الذي كتبه وهو في السنة النهائية بدار العلوم هو الذي أوحى إليه بكلمة المرشد للإخوان المسلمين، المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد أن تأسست الجماعة في الإسماعيلية سنة 29 على الصحيح وسنة 28 على الشائع، لكن هو في الغالب سنة 29. وقلت لحضراتكم إن الذي كتب في حسن البنا لا يمكن إحصاؤه ولا عده بلغات العالم كلها، لا تكاد توجد لغة في الدنيا إلا وفيها كتابات عن حسن البنا، والكتابات في كل الأوطان وفي كل اللغات وفي كل الثقافات على نوعين متضادين متنافرين، نوع يغرق أو يستغرق في المديح والإطراء وإضفاء الصفات البالغة الحسن على حسن البنا، وهو لم يكن عاريا منها ولم يكن محتاجا إلى الإطراء الزائد عن الحد، ونوع مغرق في النقد والذم والاتهام بما ليس فيه، حتى اتهم بأنه لا أصل له وبأنه يهودي جاء من اليهود لكي يفسد الدين الإسلامي، وزرع في قرية من قرى مصر لكي يعده اليهود بعد سنوات قليلة من العمر ليكون عامل الفساد الأكبر. وهذا الكلام لم ينشر في دولة صهيونية وإنما نشر في مصر نفسها، ونشر في وقت مبكر من أوقات الدعوة، مما يدل على أن خصومة الدعوة الإسلامية بصرف النظر عما قلناه آنفا وسنقوله لاحقا، خصوم الدعوة الإسلامية تنبهوا مبكرا إلى خطورة حسن البنا وإلى خطورة دعوته. وأنا أتذكر كلما مرت بي هذه الخواطر أتذكر الصنيع اللي قاله عباس العقاد على نفسه أو على نفسه. عباس العقاد قال على نفسه حاجتين لما خرج من السجن بعد اتهامه بالعيب في الذات الملكية والحكم عليه بالسجن 6 أشهر أو 9 أشهر، وخرج من السجن ذهب إلى ضريح سعد زغلول ووقف عنده وقال بيتين مهمين جدا من الشعر، قال: وكنت جنين السجن 9 أشهر وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد، عيداتي وصحبي لا اختلاف عليهم سيعهدني كل كما كان يعهد. هذا شعر العقاد ووصفه لنفسه. ولما صنع قانون المرور لأول مرة في مصر وفرض مخالفات قرش ساغ وثلاثة ساغ وخمسة ساغ على السيارات أو الدراجات أو الدراجات البخارية كانت لسه جديدة اللي بتمر في الشوارع تخالف المرور تخالف النظام معرف إيه، قال العقاد عن نفسه في بيتين آخرين من الشعر يهمني الشطر الأخير، قال: أنا راكب برجلي فلا رسم علي ولا ضريبة. هذان الوصفان، الثبات على المبدأ رضي الناس أم كرهوا، والثبات الذي يعرف به صاحبه حتى لا يختلف عليه اثنان، هذا الثبات كان مزية من مزايا حسن البنا التي يدركها خصومه ومناوئوه والخائفون من الفكرة الإسلامية قبل أن يدركها المحبون لهذه الفكرة والعاملون لحسابها. المحبون لها والعاملون لحسابها: الله، هذا راجل طيب وحلو وكويس، بيسهر بالليل وبيسافر كل يوم خميس ويرجع يوم السبت الصبح، مرهق مش قادر يدي درس في المدرسة، هذا ما يشعرون به. أما المناوئون فيرون في هذا الصنيع خطرا بالغا على أفكارهم هم وعلى المجتمع الذي يحاولون أن يصبغوه بهذه الأفكار المناوئة أو المخالفة أو على الأقل غير الملتزمة بالفكرة الإسلامية. الأمر الثاني أن أحدا لا يستطيع أن يؤثر فيه بعمل من خارجه، الغرامة مش هتعمل له حاجة، أنا راكب رجلي فلا رسم علي ولا ضريبة. حسن البنا ما قالش الحكومة عاملين لي جمعية الإخوان المسلمين، ما قالش الحكومة عايز أعمل حزب سياسي، ما قالش الحكومة أنا عايز أبقى رئيس الوزراء ولا أحول الملكية إلى جمهورية، إنما قال للناس: أيها الناس، إن كنتم مسلمون فتعالوا نلتقي على كلمة الإسلام ونتفق. ولما نشوف دلوقتي كيف خاطب المناوئين للفكرة الإسلامية مبكرا جدا، حاليا مش بيخاطبهم بخطاب السلطان ولا بخطاب قوة الجماعة ولا بخطاب كثرة الأنصار، وإنما يخاطبهم بخطاب المنطق الإسلامي الذي إذا استجبت له حتى في النقاش، لا أقول استجبت له في القبول، استجبت له في مجرد النقاش، لم يستطع أحد أن يقول إن عندك موقفا معاديا للإسلام، والذي إذا أبيته، لا أقول أبيت قبوله وإنما أبيت مجرد مناقشته، قال كل الناس إنك محل تردد أو شك أو عدم رضا عن قبول الفكرة الإسلامية. حسن عمل كده، أنا راكب الرجلي فلا رسم علي ولا ضريب، ما حدش قادر يعمل لي حاجة، لا عايز منكم فلوس ولا عايز منكم دور للإخوان المسلمين ولا عايز منكم معسكرات من بتاعت وزارة المعارف وقتها بتاعت الكشافة. هو عامل دور الإخوان، هو عامل معسكرات، وهو عامل نظم، وهو عامل لوائحه، وسمى أول حاجة يعملها قانون الإخوان المسلمين. طبعا بعدين بقت لائحة الإخوان المسلمين، لكن أول ما تسمت كان اسمها قانون الإخوان المسلمين. وقبله سنة 1910 الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية سمت نظامها قانون الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ولا زال ساريا حتى الآن، صدر سنة 10 سنة 1910. فهؤلاء الناس الذين كانوا يعملون في أوساط المسلمين لبعث الفكرة الإسلامية اهتموا بأن يكون اعتمادهم على أنفسهم وأداؤهم لما يحبون أن يؤدوه على حسابهم، وتقربهم إلى الناس بما يستطيعون إعطاءه لا بما يستطيعون طلبه من الغير ولا جمعه من الآخرين. ولذلك الإخوان الذين يعملون للإسلام في أوروبا وأمريكا لما كانوا يأتون إلى البلاد العربية عندما كنا نقيم فيها يطلبون دعم رجال العلم والتجار وأصحاب الأموال على صورة تبرعات لبناء مسجد مركز إسلامي مش عارف إيه، أنا لم أشارك في أي عمل من هذا، ولم أزكي أحدا لكي يطلب من أحد مالا، ولا زلت حتى الآن لا أقبل من أحد أن يذهب ليجمع تبرعا لمسجده أو مؤسسته الإسلامية أو دار الرعاية التي ينشئها أو كذا. لما كنا طلابا في بريطانيا وأردنا أن ننشئ دار الرعاية الإسلامية للآن أصبحت مؤسسة هائلة في أوروبا كلها، أنشأناها بقروشنا، أنشأناها بتبرعات 50 بنس يعني نصف جنيه استرليني كل أسبوع، لأنه مصروف أي بيت فينا كان 5 جنيه في الأسبوع، فلما يقتطع من 5 جنيه نص جنيه ده اقتطع مبلغ ضخم. وكان الذين أسسوا هذا الموضوع 5 رجال، أحمد العسال وحسن عبد الحميد رحمة الله عليه، واثنين من العراق وواحد تاني من مصر، بنص جنيه كل أسبوع، واستطعنا بهذا أن نعمل عملا ناجحا. دعا أحد كبار الأثرياء العرب إلى أن يرسل إلينا مندوبا، هو الشيخ عبد الودود شلبي رحمة الله عليه اللي كان أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بعد كده، يرسله إلينا مندوبا لندن يقول أنا سمعت أنه كنتوا بتعملوا النشاط ده، عايزين قد إيه عشان تشتروا بيت؟ فقلنا له احنا مش عايزين حاجة، احنا مبسوطين كده وبنجتمع في بيت واحد فينا وبنؤدي واجبنا نحو الناس المسلمين الطيبين اللي في المناطق دي. فقال لا، هو مستعد يدفع لكم أي ثمن ترونه لأي بيت. فمررنا مع هذا الأخ على أماكن مختلفة ووجدنا بيتا أنا لا أنسى ثمنه، كان 14800 جنيه استرليني. فاتصل هو بهذا الرجل العربي الصالح الله يرحمه، توفي غتيل، وبعت لنا المبلغ عن طريق سفارة بلده، وبعد يومين كنا شارين البيت وبقى عندنا مقر. الآن المقر ده بقى 3-4 مقرات في بريطانيا ومقرات أخرى في أوروبا. العمل الذي يصنعه المسلمون المتطوعون بقروشهم القليلة يبقى ويدوم ويتصل وتكون جذوره في الأرض وثمرته في السماء. العمل الذي يعتمد على الغير لابد أن يخدم أهداف هذا الغير الذي اعتمد عليه. إذا دفع لك الملك أموالا لابد أن تسبح بحمد الملك، إذا دفع لك التاجر لابد أن تثني على التاجر، إذا دفع لك الزعيم الديني اللي بيجمع من الناس الصدقات والأموال المختلفة لابد أن تكون طوع أمر هذا الزعيم. أما إذا كنت معتمدا على نفسك تصنع ما تستطيعه ولا تتجاوزه إلى ما لا تستطيع ولا تطلب من الناس ما يجعلك تابعا لأحد، فإن هذا هو سر نجاح الدعوات وسر إثمارها. وهكذا كانت دعوة حسن البنا في أولها وفي أوسطها، ثم تغيرت الدنيا إلى حدود يعني مختلفة بسبب تغير الفكر والنشاط وما إليه. لو حاولت أن أذكر الأدوار الفكرية لحسن البنا أو لجماعة الإخوان المسلمين كلها في لقاء واحد يكون ظلم للإخوان المسلمين، يكون ظلم لي، لكن أنا سأذكر النهاردة الدور الفكري في المجال السياسي لحسن البنا، الدور الفكري في المجال السياسي الذي يدل على أنه الإخوان المسلمين منذ نشأتها في سنة 29 إلى أن لقي حسن البنا ربه في سنة 49 وهي تعمل في خط مستقيم. يبدو أحيانا أنه خرج عن هذا الخط واتجه اتجاها آخر، لكن في الواقع إمعان النظر أو إنعام النظر يؤدي بنا إلى إدراك أنه لا يزال يعمل في خطه الأول. قلت لحضراتكم أنه قدم نفسه على أنه مرشد ومعلم، لكن هو في الواقع كان أقرب إلى الثائر المغير جمال الدين الأفغاني منه إلى المصلح طويل النفس بعيد النظر محمد عبد. طبعا هو تأثر بترمز محمد عبد المباشرين، تأثر على وجه الخصوص بالشيخ رشيد رضا تأثرا شديدا، ومع ذلك فقد كان في منهجه الإصلاحي أقرب إلى محاولات التغيير التي كان يحاولها الأفغاني منه إلى محاولات الإصلاح التي كان يحاولها محمد عبد. سنة 29 في بداية حركة الإخوان المسلمين سنة 29 يكتب فيقول: لا بد من السعي لإصلاح الشرق وتوجيه جهود الأمم إلى غاية منتزعة من روح الشرق. احنا دلوقتي بنقول ضد التبعية، بنقول احنا مصريين ضد التبعية، نحن نرفض التبعية لغيرنا. حسن البنا بيقول الكلام ده من 29: توجيه الأمم إلى غاية منتزعة من روح الشرق وملائمة لمزاج أهله، لا تنحصر في تقليد لأوروبا ولا لغيرها، بل قوامها إنهاض الشرق من كبوته واستخدام قواه الكامنة. إذن هذا الشرق في نظريه هو محط الأمل في النهضة، هذا هو سبب السعي إلى هذه النهضة، وهذه النهضة لا تكون إلا بالقوى الكامنة في هذا الشرق التي تلائم إذا استنهضت أن تنهض به نهضة تلائم روحه أو تناسب روحه، منتزعة غاية منتزعة من روح الشرق. ولاحظوا حضراتكم أن الذين اشتغلوا بالإصلاح في المجالات المختلفة كلها كانوا يتحدثون آنذاك عن الشرق، ولا يتحدثون عن جزء معين منه، وإنما يتحدثون عن الشرق كله. الأستاذ سنهوري رحمة الله عليه كتب عصبة أمم شرقية لما انهارت الخلافة الإسلامية، كتب عن فكرة الجامعة الإسلامية وإنشاء عصبة أمم شرقية، ما قالش منظمة المؤتمر الإسلامي اللي عملها بناء على أفكاره الملك فيصل وساهم في إنشائها أستاذنا غفر الله له وأسكنه جنته الدكتور توفيق الشاوي، وهي دي ثمرة جهد السنهوري وكتابته. لكن السنهوري كان يتحدث عن عصبة أمم شرقية لكي تكون جامعة لأمم الشرق كلها. لو انتقلت من الإصلاح السياسي والقانوني الدستوري بتاع السنهوري باشا إلى توفيق الحكيم الأديب الكاتب الفيلسوف، توفيق الحكيم لما كتب لكي يصف روحه الغريبة عن روح الفرنسيين كتب إيه؟ كتب عصفور من الشرق، كتب عصفور من الشرق، وكان يظن أن مصر هي جزء من هذا الشرق الكبير، وكان يقدر يكتب عصفور من مصر وهو مصري قح وفلاح وعارف كل حاجة، ومع ذلك لم يرى نفسه منتميا إلا لهذا الشرق كله. وقص على ذلك كثير من الذين حاولوا الإصلاح والذين حاولوا التقدم إلى الأمة بمشروع نهضوي كانوا يتحدثون عن الشرق كله. ليه؟ لأن الشعور بالقومية المحلية لم يكن قد نشأ بعد، بل كان شعورا مذموما لأنه استخدم في هدم الدولة العثمانية، فكان المصلحون ينأون بأنفسهم عن أن يكونوا ممثلين لقومية صغيرة أو قومية محلية، ويدفعون بأنفسهم إلى أحضان الشرق الكبير لكي يقولوا نحن البديل عن فكرة الخلافة الجامعة لهذه الأمة. أول مسألة الفتنة هنا هو أن الإصلاح في نظر حسن البنا يجب أن يتفق مع طبيعة الشرق ولا يكون تقليدا للغرب، وهو يرتب على كده على طول وجوب ترك الألفاظ التي يتداولها المؤرخون لمسميات ذلك العصر، يقصد عصر النهضة الأوروبية. حضراتكم سمعت الأستاذ طارق البشري أو بعضكم حضر الأستاذ طارق البشري في هذه القاعة مرات كثيرة جدا يتكلم عما عندنا وعما عندهم من مصطلحات، وآخر ما أذكره من كلامه أنه بيتكلم عن المكتشفات، فبيقول الغرب يقول أنه بيكتشف منابع النيل، لكن إحنا إزاي نكتشف منابع النيل؟ ده إحنا عايشين على النيل حياتنا كلها. الغربي بيكتشف الآخر، بيكتشف أفريقيا، يعني بيكتشفنا، يعني إحنا بينا موضوع لاكتشافاته كأننا قرود أو حمار وحشي أو بقر بيجي يكتشفنا، وهذا لا يليق، ولا يليق بنا أن نسمي عصرا معينا زي ما في كتب المدارس عصر الكشوف الجغرافية. كشوف الجغرافية إيه ده؟ إحنا موضوع الكشوف، فكيف نقبل هذا؟ يتكلم مثلا أستاذ طارق عن 11/9/2001 اللي هو يوم 11 سبتمبر المشهور بتاع برج التجارة أو أبراج التجارة في نيويورك، فيقول احنا 11/9 لا يعني لنا شيئا، هذا يوم لا يعنينا، هذا يوم يعني الحضارة الأمريكية، لأنه يوم انهيار الأبراج المهمة جدا جدا بحادثة لا نعرف فحواها ولا محتواها حتى الآن. أما اليوم الذي يهمنا ويعنينا فهو يوم 7 أكتوبر 2001 عندما غزت أمريكا أفغانستان، وعندما دمرت حكومة طالبان، وعندما دمرت المسلمين، وعندما جاءت بجيوش العالم المتحالفة معها لكي تحتل أفغانستان. النظرة التي تؤدي إلى تميز الشرقيين أو تميز المسلمين أو تميز العرب هي التي تؤدي بهم إلى النهوض، النهضة التي تجعلنا تبعا دائما لغيرنا في المصطلح وفي الفكرة وحتى في الألفاظ وحتى في التسميات، بل وحتى في الأزياء التي نلبسها جميعا لأنه ليس لنا زي غيرها حتى الآن. هذه النظرة تجعلنا دائما تبعا إلى من عصم الله وقليل ما هم. المرحوم الأستاذ صلاح الدين حافظ لما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونائب رئيس تحرير الأهرام طلب من الاتحاد ووفق على فكرته أن تصنع دراسة عن المصطلحات المستخدمة في الإعلام العربي، وصنعت هذه الدراسة وأعطي التلمذة الخام لابننا الأستاذ أحمد عبد الرحيم أحد الأعضاء البارزين في هذا المنتدى كل أسبوع، وربنا يجيبه بالسلامة من الكويت. أعطيت المادة الخام التي جمعت من هذه المصطلحات لأحمد عبد الرحيم ليصنع كتاب المصطلحات المتداولة في الإعلام العربي. المصطلحات مش بمعنى العربي والإنجليزي ولا الإنجليزي والفرنساوي ولا العربي والألماني، لا، المصطلحات الفكرية، بمعنى لما نستعمل هزيمة نستعملها إمتى، لما نستعمل نكسة نستعملها إمتى، لما نستعمل كارثة نستعملها إمتى، لما نستعمل نكبة نستعملها إمتى. حصل بأن مثلا كان يستعمل لللفظ أو للكلمة التي نستعملها اليوم لما نقول إحنا متخلفين، نحن أمة متخلفة، نحن شعب متخلف، نحن عايشين في تخلف. حصل بأن عمره بستعمل كلمة تخلف في أدبياته كلها، إنما كان يستعمل لفظ انحطاط. خذ بال حضرتك، تخلف يعني نحن في آخر القافلة، لكي نلحق بأولها ينبغي أن نصنع مثل ما صنع أولها. أما انحطاط فمعناه أننا نزلنا من منزلة كانت لنا إلى أرض لا ينبغي أن نقعد فيها، وعلينا أن نصعد من هذه الأرض فننهض إلى مكاننا الأول الذي كان فيه. لم يكن استعمال لفظ انحطاط بدل لفظ التخلف مجرد خلاف لغوي، إنما ده خلاف معنوي في الفكرة التي يعبر عنها كل من اللفظين. مثلا حسن البنا كان يعترض جدا على كلمة رجال الدين، ويقولون يتحدثون عن رجال الدين والسلطة الروحية، وليس في الإسلام رجال دين ولا سلطة روحية. ويقول بل ليس في الشرق، رغم أن في الشرق كنائس مختلفة متعددة، بل ليس في الشرق رجال دين بمعنى رجال الدين الأوروبيين، طبعا ما حصلش في الشرق كله أن حكمت الكنيسة، ولا سلطة روحية بمعنى أنها تقابل السلطة الدنيوية اللي هم بيسموها في المصطلح الحديث السلطة الزمنية. لم يكن هذا حادثا في الشرق أصلا، كان الرجال الدين المسيحي أو رجال الكهنوت المسيحي أو رجال الدين اليهودي بيشتغلوا مع أتباعهم فيما يتعلق بدينهم، أما السياسة والحكم والإدارة والتجارة فكان هذا متروكا للناس. حسن بنا كان يعترض بشدة على استعمال مصطلحي رجال الدين والسلطة الروحية، لأنهما يوقعان المسلمين في الهوة التي وقع فيها الغرب نتيجة حكم الكنيسة. هو استعمل كده، قال إن استعمال هذه الألفاظ يجعلهم يتورطون في تشبيه النظم الإسلامية بغيرها من النظم، وواجبنا أن نرفع عن أعينهم حجاب الوهم ونوضح لهم ذلك العبث اللفظي وخداع العناوين التي وضعها مؤرخ أوروبا لذلك العادي عندهم وأنها لا تصلح عندنا. فهو حاسته اللغوية اقترنت بحاسته الفكرية فجعلته يرفض هذه المصطلحات ويأباه. يقدم مفهوم النهضة في مقابلة مفهوم الانحطاط، بدل ما احنا بنقول مفهوم التخلف مفهوم التقدم. حد كمان زمان قال لي انه يعني لكي تتقدم انت هتمشي، مش ممكن ان تقفز للتقدم، لكن النهضة ممكن ان تبدأ بين يوم وليلة، ممكن ان يظهر زعيم صاحب رأي وصاحب قوة وصاحب فكر فيقلب حال الناس من سيء الى حسن. لكن التقدم، فكرة التقدم في مقابلة التخلف تحتاج إلى وقت طويل وزمن طويل، وهذا يوجب بالضرورة أن يكون غيرك قد سبقك. أنا أحاول أحصله، طب هو مسبقني بمئة سنة، أنا أحصله في إيه؟ كمان أحصل 20% دول 50، طب ما هو يكون تقدم 50 تنين أو 100 تنين. فطول ما أنا بجري وراء اللي قدامي لن أحصله أبدا، إلا إذا مات أو وقع أو انهار زي ما انهار الاتحاد السوفيتي، وإن شاء الله اللي قدامنا هينهاروا كلهم كما انهار الاتحاد السوفيتي. مش ضروري نيجي احنا، لكن ممكن نيجي غيرنا، إنما الانهيار حاصل، لأن هذه الحضارة نهايتها إلى هذا الانهيار بغير جدال. لكن أنا ما صحش استنى الانهيار، أنا ينبغي أن أبدأ أنا في النهضة بنفسي لكي أحقق ما أريده لأمتي ولشعوب هذه الأمة. كان يرى أن النهضة لها ثلاثة أركان. الركن الأول هو المثل الأعلى، والمثل الأعلى ده بيختلف من أمة لأمة ومن شعب لشعب ومن جيل لجيل، وكلما كان المثل الأعلى ساميا كلما كان المطلوب من هذه النهضة هدفا ساميا. ولذلك المثل الأعلى عنده هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. المثل الأعلى الذي وضعه القرآن الكريم لهذه الأمة أن تؤمن بالله، وآيات الإيمان بالله كثيرة جدا وكل المسلمين حافظينها وكلهم بيشعروا أنهم مؤمنون بالله، لكن لا يتحقق هذا الإيمان بالله إلا إذا نهضت بالأمة فحولت هذا الإيمان من عمل نظري أو من حالة عقلية أو ذهنية إلى حالة عملية تستطيع أن تتقدم بها فعلا أو تنهض بها فعلا إلى أعلى. قال وهذا المعنى للنهضة الإسلامية، وهذا المعنى للنهضة معنى تنفرد به الأمة الإسلامية، إذ تستند نهضتها إلى جانب الله تعالى والإيمان به وسلوك سبيله، وهو لا يكون في غير نهضة هذه الأمة من محاولات النهوض. قال أي واحد حيقول ينهض تاني حينهض بحاجة تانية، لكن ما فيش حد حينهض ويقول أنا ربنا معايا إلا هذه الأمة المسلمة. عنده ركنين آخرين، واحد سماه القوة المعنوية، ودي عبر عنها بالأخلاق وحسن السلوك والتآخي والتعارف والتواصي بالبر والتواصي بالصبر على الحق إلى آخره. وعنده مثل اسم القوة المادية اللي عبر عنه بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذه القوة المادية ليست في السلاح فقط، وإنما القوة المادية في أن تغير أنت ما بنفسك لتتحول من إنسان ضعيف البنية إلى إنسان قوي البنية. ولذلك كان من الأشياء المهمة أوي في دعوة الإخوان المسلمين اللي حضرها منكم أو اللي سمع عنها أو فكرها حاجة اسمها تقوية الأبدان، ورسالة حضرتك عن الجهاد تربية بدنية وأثرها في الجهاد لما أنا شفتها كنت فرحان بها جدا، لأنها ذكرتني بتحويل مفهوم تقوية الأبدان من مفهوم نظري إلى مفهوم عملي. هم كانوا بيعملوه بأنهم يجروا على البحر، بأنهم يعلموا الولاد السباحة، يعملوا لهم مسابقات يدوم 5 صاغ جايزة، لأنه عايز يقوي البدن فعلا. لكن لما تضع هذا في إطار نظرية علمية للتربية البدنية طبقا لمفاهيمها الحديثة وتقول أنا بستخدم هذه التربية البدنية لإعداد المسلمين لكي يكونوا أمة ناهضة مجاهدة، الأمر بيختلف جدا. وده كان معنى كلام حسن البنا. حسن البنا كمان كان يستشهد دائما بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الاستشهاد بهذه الآية ليس معناه أنك تحسن على حالك. أنت تسمع هذه الآية الآن كثيرا جدا في معرض إيه؟ في معرض جلد الذات، في معرض الإشعار بأننا لا أمل فينا، في معرض فقدان الاحتمال ولو كان ضعيفا لتغير أحوال هذه الأمة من سيء إلى حسن. أما حسن البنا رحمة الله عليه فكان يستعمل هذه الآية في مقام إنهاض الأمة: إنك تريد أن تنهض، لا تستطيع أن تنهض إلا بالتغيير، والتغيير يبدأ منك. لا تقل سأنتظر حتى يغير الله، لأن الله لن يغير حتى تغير أنت. هذه الفكرة التي تحيل الأمر إليك وتحملك المسؤولية لا تجعلك محبطا أو مثبطا أو قاعدا، وإنما تجعلك عنصرا حركيا في المجتمع. ولذلك قلت لكم أن الأستاذ طارق البشري لما أتكلم عن حسن البنا في مقدمة الكتاب إبراهيم بيومي غانم قال أنه مفكر حركي مش مفكر معملي، مفكر بيحول الناس إلى أدوات وقوة في الشارع متحركة، وليس مفكرا يقول هذا حلو وهذا وحش، هذا حسن وهذا قبيح، هذا جميل وهذا غير. لا، مفكر يحرك الناس فعلا. قال إن محاولة تقليد الغرب وتحويل مصر إلى قطعة من أوروبا تتضمن مخاطر جسيمة تهدد كيان المسلمين والشرقيين عموما، يعني المسيحيين معهم، وتنسيهم كرامتهم وعزتهم ومقدساتهم، وتنسيهم مهمتهم في الحياة، وهو الإنهاض الشامل للإنسان كله. حسن بنا ما كان بيفكر من أول يوم في الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، الجماعة المسلمة، الدولة المسلمة، العالم المسلم. ليس العالم المسلم بمعنى العالم الذي يدخل كله في الإسلام، هذا ليس على الله بعزيز، بس مش هو ده اللي كان بيقصده. كان بيقصد العالم الذي يحترم الإسلام ويعطيه حقه ويصل فيه الحق إلى صاحبه، لأن الله أمر بذلك، لا لأن صاحب الحق كان قويا على أخذه. العالم الذي يستجيب لقيم الإسلام التي لم يستجب لها العالم حتى اليوم. قال ولذلك قال: ومهمتنا هي تقديم الإسلام باعتباره دينا قيما فيه النظام الشامل والقانون المحكم والدستور الكافل لسعادة الأمم ورفاهيتها وصلاحها في الحياة وبعد الحياة، وإن علينا أن نجعل هذا الإسلام المتمكن في نفوس أهله أساسا للنهضة الشرقية الحديثة، لتصطبغ نهضتنا بصبغة مجيدة تجذب نحوها أفئدة الشعوب وتعيد للشرق مجده المسلوب وعزه المغتصب. هو احنا لو كنا لنا هذا المجد وهذه العزة كان ممكن 2 من كبار مسؤولي دولتنا يروحوا دولة تانية ما حدش يقابلهم، ويروحوا يقابلوا واحد معين وما رضاش يقابلهم ويديهم للي أدنى منه 3-4 درجات يقول له قابلهم انت، فيقابلهم ويرضوا يقعدوا معاه ويرضوا يعملوا مؤتمر صحفي يقولوا في كلام ويرجعوا. هل كان هذا يمكن أن يعقل؟ هل كان يمكن أن يعقل أن لدينا موعدا مهما مع شخص مهم، ثم يقرر هذا الشخص المهم فجأة أن احنا مش مهمين، فيعطي الأهمية لغيرنا ويقلل زيارته لبلادنا من يوم كامل إلى 7 ساعات؟ لو كنا ذوي كرامة وذوي همة وذوي قيمة في العالم ما كانش حد عمل فينا كده. إنما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. ده اللي كان بيقوله حسن البنا منذ ذلك الزمان لسنة 1929 و1930. كان يقول إن منهج هذه الدعوة في النهضة يحقق للأمة أن تستعيد ريادة العالم إلى الخير أو أستاذية العالم، فهي ليست دعوة إلى نهضة محلية، وإنما هي إيمان بأن الإسلام مستقبل الشرق والغرب معا في ظل الأخوة الإسلامية العالمية. ده اللي كنت بقول لحضراتكم أنه لا يقصد أن كل الناس يدخلوا في الإسلام، إنما الأخوة الإسلامية العالمية بتشمل كل بني آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فكرة الدعوة الإسلامية العامة، الدعوة الإسلامية العالمية، فكرة أصيلة في فكر الإخوان المسلمين وفكر حسن البنا على وجه الخصوص. ولذلك لما بيجوا إخواننا الآن الإخوان المسلمين الحاليين، يعني مع كل المحبة والتقدير لأشخاصهم ولما يقومون به، وإذا قيل إن هناك تنظيما دوليا للإخوان المسلمين أنكروا هذا، وإذا قيل إن هناك عملا عالميا للإخوان المسلمين أنكروا هذا. طبعا هم ينكرون هذا في مقام التخلص من بعض العنة الذي يلقونه، من بعض الأذى الذي يصيبهم، من بعض الأشياء التي يتعرضون لها بغير سبب في نظرهم. لكن هذا الإنكار ينبغي أن يكون لمن اتهم بوجود التنظيم الدولي، هذا الإنكار ينبغي أن يقتصر على الذي اتهم بإنشاء التنظيم أو بتمويله أو بالعمل فيه. إنما أصحاب الفكر وأصحاب الرأي والذين يرون أنفسهم معبرين عن فكر الإسلام كما عرضه حسن البنا وكما عرضه الإخوان المسلمون، لابد أن يتحدوا بهذه الفكرة، لابد أن يقولوا فكرتنا هي فكرة عالمية الإسلام، لأن هذه الفكرة هي فكرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا، ما أرسلش لقوم دون قوم ولا لجماعة دون جماعة. إذا كان عندك مشكلة قل لي. عندك مشكلة؟ طيب إذا كنت عايز تقعد معنا تفضل، من غير ما تشيلوا الكلام ده من البتاع الشديد، ما بحبش مشاكل الجزيرة ولا أي حد في العالم. طبعا في ناس بنحب لهم المشاكل، بس انتوا ناس طيبين مش مشكلة. نشر العلم الجليل من أعلام هذه الأمة والأديب الكبير من أدبائها وأطول رؤساء مجمع اللغة العربية مدة ومن أكثرهم فيه أثرا العلامة الدكتور طه حسين، نشر كتابه المشهور مستقبل الثقافة في مصر. حضراتكم عارفين قصة الكتاب ده والضجة التي صنعها إلى آخر. تصدى له الناس بردود هائلة، لكن حسن البنا تصدى برد مختلف، برد غير علمي، برد دعوي، برد لا يقول له كان أصلنا كذا وبقى أصلنا كذا، كنا بنعمل كذا وبقينا بنعمل كذا، لغتنا جت من هنا وتحولت إلى كذا، مشتغلش بالكلام ده خالص. حسن البنا قال الذي نخالف فيه الدكتور طه حسين وغير الدكتور طه حسين ممن يؤمن بفكرته هذه، ادعاؤهم أن التفريق بين الدين والسياسة والدين والقومية والدين والعلم نافع لنا متفق مع تعاليم ديننا، هذه دعوة ينقصها الدليل النظري والدليل التاريخي وتتنافى مع مصلحتنا ومقومات نهضتنا، والذي يريد أن يجرد الإسلام عن معناه القومي، يعني معناه باعتباره جامعا للأجناس كلها تحت ظل دولته، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود والمسلمين في دولة المدينة طبقا لوثيقة المدينة أو دستور المدينة التي أسست به الدولة، وفيها أن اليهود أمة مع المؤمنين، وفيها أيضا أن اليهود أمة مع المؤمنين ينفقون معهم ما داموا محاربين. فهذا الجمع استحضره حسن البنا في أن الإسلام له فكرة قومية، لا يجوز أن يحاول أحد أن يجرد الإسلام عن معناه القومي، لأن هذا يريد أن لا يكون هناك شيء اسمه الإسلام تؤمن به هذه الأمة وتدين به. اعتبر الدعوة إلى اقتفاء أثر الغرب في الثقافة والحضارة وإلغاء دور الدين في الحياة سياسة وغير السياسة مساوية للدعوة إلى إلغاء الإسلام، وهذا كلام خطير، لأن أخطر ما يواجه به الإنسان حتى اليوم أن يقال له أنت خرجت من دينك أو خرجت عن دينك. ممكن تواجهه بأفكار مختلفة بحجج مختلفة، وده اللي عملوا الناس كلهم. أما حسن البنا فجاب المسألة من آخر، قال الذي يقول إن الإسلام ليس فيه فكرة سياسية وليس فيه فكرة قومية يعني جامعة للشعوب المختلفة، يريد أن يحرك أن يجرد الإسلام من محتواه، وأن لا يبقي في الدنيا شيئا اسمه الإسلام تؤمن هذه الأمة به وتدين بأحكامه. أيها الناس، في نفس المقال، أيها الناس ألستم مسلمين؟ ألا ترضون الإسلام حكما؟ كونوا صرحاء، إن كنتم آمنتم بالإسلام على أنه حق ثابت فنحن نرضى أن نتحاكم وإياكم إليه جميعا، وعندئذ سنلتقي ونتفق، وستعلمون أن الدولة والقومية والعلم والسياسة من أركان الإسلام. فالقصة عند حسن البنا بهذا الوضوح من بدء دعوته. كتير قوي أنا بركز على المسألة دي، لأن كتير قوي مما تقرؤونه وتسمعونه إن هم بدأوا دعوة تربوية إسلامية حلوة بتاع التصوف وبتاع الصلاة وصوم ثم انقلبوا إلى السياسة في مرحلة لاحقة، هذا غير صحيح. حسن البنا من أول يوم من سنة 29 بيكتب هذا الكلام، سنة 32 لما يطلع مستقبل الثقافة مصر يقول هذا الكلام، فهو على بينة من فكرته من أول يوم. يجي بعد كده في سنة 1940 ناس يدعو إلى التحاق مصر بأوروبا والسير على دربها والعمل لها وفاكرين نقول لكم قصة بطرس، بطرس غالي قد بطرس غالي الحالي ده، والكلام اللي اتقال في وقتها الزواج الكاثوليكي وما الزواج الكاثوليكي وبتاع. حسن البنا يعلن إن الإخوان المسلمين سيحاربون بكل قوة كل داعية يدعو إلى فرنجة هذا الشعب أو صبغه بصبغة تتعارض مع روح الإسلام وأحكامه، وإذا أصر الداعون إلى التقليد الأعمى على موقفهم فنحن لهم بالمرصاد وسننتصر بإذن الله تعالى. فالقصة مش قصة رجل درويش فجأة لقى سياسة حلوة فقرر يتحول إليه، القصة قصة رجل عنده خطة من أول يوم، بل من قبل أول يوم حاول أن ينفذها بإنشاء هذه الجماعة التي عرفت بجماعة الإخوان المسلمين. إحنا كلنا بنستعمل كلمة الاستعمار، وأنا شخصيا بستعملها كتير، وأساتذتنا المعاصرين والقدماء بيستعملوا الاستعمار بكثرة. لكن في ثلاث أشخاص في التاريخ الإسلامي استعملوا ثلاث كلمات أخرى للتعبير عن الاستعمار، عما نسميه نحن الاستعمار. كان أولهم حسن البنا سماه الاستخراب، قال إن الاستعمار من سماه الاستخراب من التخريب، سماه الاستخراب، قال هو عامل فساد وإفساد في حياة الشعوب لا يحمل للشعوب المستعمرة إلا البطش والغطرسة والذل والفقر والمسكنة، وكلما دخل بلدا، شوفوا كلمة غريبة اللي جاية دي، كلما دخل بلدا سلب أهلها الذمة. مش أنا أقول لك بذمتك يا أخي، أنت جيت امبارح بذمتك يعني بأمانتك بعهدك مع الله بما تؤمن به من قيم ومن مبادئ ومن دين، ذي الذمة. حسن البنا بيقول الاستعمار كلما دخل بلدا سلب أهلها الذمة، كلما دخل بلدا سلب أهله الذمة، ففسد خلقهم وضعفت نفوسهم وشاع الظلم ومات العلم وفشى الجهل. دي اللي بيعملوا الاستعمار، فلذلك سموه الاستخراب. كان يقول للناس اسمه الاستخراب ما اسموش الاستعمار، الاستعمار من التعمير والاستخراب من التخريب، وهم مخربون وليسوا معمرين. الشخص الثاني في التاريخ الإسلامي اللي استعمل، التاريخ الإسلامي بعد الاستعمار طبعا، اللي استعمل تعبير آخر غير هذا التعبير، كان مالك بن نبي رحمة الله عليه. أستاذ مالك بن نبي قال ما فيش شعوب مستعمرة وشعوب مستعمرة، في شعوب عندها قدرة على الاستعمار وشعوب عندها قابلية للاستعمار. أنت لماذا تقبل الاستعمار؟ لماذا لا تثروا عليه؟ لماذا لا تحاربه من أول يوم حتى لو فنيت الأمة كلها؟ إنما سكوتك وقبولك به أو قبولك به يدل على قابليتك للاستعمار، وهو عنده قدرة على الاستعمار، استخدم قدرته حيث وجد قابلية. ومالك كان يضرب أمثلة في البلاد القليلة الإسلامية التي لم تستعمر ليدل على أن هذه الشعوب ليس عندها قابلية للاستعمار ودرسها الأجنبي فلم يأتي إليها، وإنما الشعوب الأخرى عندها قابلية للاستعمار فذهب إليها واحتل بلادها وصنع فيها ما صنع. الرجل الثالث في تاريخ الأمة الإسلامية المعاصرة اللي استعمل تعبير آخر غير الاستعمار ليدل به على الاستعمار كان المفكر الإيراني الشهير الشهيد علي شريعتي رحمة الله عليه. علي شريعتي سماه الاستحمار من الحمار الحيوان المشهور، وقال إنه هذا الغرب يأتي إلى بلادنا فيستحمرنا، يجعلنا كالحمير، أدوات لخدمته ووسائل للصناعة له وأدوات للحرب باسمه كما حدث في الحربين الأولى والثانية، ويأخذ ثرواتنا وينتهك حرماتنا ويفسد أخلاقنا، ووصف أوصاف كثيرة، وقالوا هذا يؤدي إلى هذا معناه أن الاستعمار هو في حقيقته استحمار، تحويل الناس إلى حمير وليس تحويلهم إلى بلاد عامرة أو بلاد معمرة، وإنما بلاد خربة وأهلها كالحمير. حسن البنا بيقول عن الأجانب دول اللي جم بلادنا، الإنجليز كانوا وقتها جعلوا الحقيقة ده المقال ده بالذات عن الإنجليز، المقال ده عن الفرنسويين في الجزائر لما طلعوا الظهير البربري الذي فصل بين العرب والبربر وخص البربر بأشياء كثيرة. بعض إخواننا الطيبين الصالحين المسلمين اللي عندهم دين وغير الآن من البربر واقعين في المشكلة دي وبيطلبوا بما كان يعطيهم إياه الظهير البربري، ونسينا أنهم بذلك ينفصلون عن الجسد الأكبر الذي ينتمون إليه، فيصبحون بعد ذلك كالذراع المقطوعة أو الرمل المقطوعة، لا تستطيع أن تصنع ولا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن تقاتل، تصبح أشل، فلكنهم لا ينتبهون إلى هذا. لما نشر أو صدر الظهير البربري اللي هو قانون يؤدي إلى فصل المناطق البربرية عن المناطق العربية وإلى منع استعمال اللغة العربية في مناطق البربر إلى آخر ما تعرفونه، حسن البنا طبعا ثارت ثائرته فكتب يقول إنهم جعلوا نصب أعينهم كتم أنفاس المسلمين وخنق حريتهم وتهديد ثقافتهم المجيدة وإبدالها بثقافة خليعة مستهترة لا تمت إلى الفضيلة ولا تنتسب إلى الرجولة. وهم يرون أن تعاليم الإسلام وشدة روحانيته اللي هي كانت مسألة مغروسة ولا تزال مغروسة في أهلنا البربر في البلاد الأمازيغية لا تزال مغروسة فيهم الروح الإسلامية بأقوى ما يكون، أن تعاليم الإسلام وشدة روحانيته أكبر عائق أمامهم يعترض مطامعهم ولذلك يريدون القضاء عليه. المسألة مش مسألة أن ندي لك بعد عن العرب، أن ندي لك حق التكلم بلغتك، لا، المسألة مسألة أن أسلبك الانتماء إلى هذا الجسد الكبير فتصبح عضوا لا قيمة له ولا نفع منه. لما يتكلم عن روح المقاومة للاستعمار يقول أن هذه الروح لا يمكن أن تؤخذ إلا من القرآن. ليه؟ قال لي أن أغلب الشعوب المستعمرة يصيبها اليأس لقوة المستعمر وضعفها، والقرآن الكريم يضع اليأس في مرتبة الكفر ويقرن القنوط بالضلال. قنوط يعني هو الإحساس بأن رحمة الله تبارك وتعالى لن تأتي، ده القنوط وهو أشد من اليأس. والقرآن يقرر ناموسا ربانيا لا يتغير ونظاما إلهيا لا يتبدل، أن الأيام دول بقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب حيدولها لكم إمتى؟ هيخليها تجيلكم إزاي؟ هتستطيعوا أن تأخذوا نصيبكم من هذه المداولة بأي دليل؟ بدليل أنكم تنهضون وتتقدمون وتغيرون بأنفسكم، أما إذا بقيتم على ما أنتم فيه فلن تستطيعوا أن تصلوا إلى ما ينبغي الوصول إليه. قال والجانب المادي من القوة لا تقوم له قائمة إلا إذا اقترنت به القوة الروحية والخلق الفاضل والنفس النبيلة. ده الجزء الدرويشي بقى، ده الجزء الناس بيقولوا عليه درويش وناس طيبين وبيطوع تربية، بتوع تربية، بس لأن هو كان يرى أن التربية لا تنفصل عن المشروع السياسي النهضوي ولا عن المشروع الاقتصادي النهضوي ولا عن المشروع الإحيائي للأمة. التربية لا تنفصل عن هذا، بالتربية نستطيع أن نصنع كل هذه الأشياء، بغير تربية لا تستطيع أن تأتي بناس يقومون بالعمل الذي تريد. وبعدين يقول وكل ذلك لا يتم إلا شيء غريب إلا بخلق الوفاء الذي تنبني به الثقة. وكلمة خلق الوفاء دي تستطيع أن تفسرها على وفاء الإنسان لصديقه ولأخيه ولعائلته ولمهنته ولأقاربه ولوطنه ولمبدئه ولعقيدته ولدينه، لأنه من الوفاء ألا تترك دينك ضائعا، ومن الوفاء ألا تترك وطنك مستعمرا، ومن الوفاء ألا تهمل لغتك، ومن الوفاء ألا تقبل أن تتحول البلد إلى مستعمرة أجنبية تتحدث بلغات أجنبية وتغني بلغات أجنبية وتتعلم بلغات أجنبية وتنشر الإعلانات في الصحف المملوكة للحكومة بلغات أجنبية. من الوفاء ألا تفعل ذلك. في إعلانات منشورة ترحيب بالرئيس اللي جاي يزورنا ده من شوية، بعد شوية في إعلانات منشورة باللغة الإنجليزية للترحيب به، ممكن راح يقراها، فكان هيقعد يمسك الجرنان مثلا يفتح جريده الفجر مثلا ولا النور ولا مش عارف العفاريت ايه الزرق دي الجرايد الجديده دي، هيفتح جرنان من دول ويقرا الكلام اللي بالانجليزي فيه ولا حد يترجمه له يقول له عليه. فهذا من شده الشعور بعدم الانتماء الى وطنك، ومن شده الشعور باحتقار لغتك، ومن شده الشعور بعدم جدوى دينك وعملك لانهاضه ونهضه اهله. الشعور ده ما كانش موجود عند الاخوان المسلمين في زمن حسن البنا، ولا كان موجود في فكره حسن البنا اصلا. كان رجلا لا يعرف الياس ويعتبر القنوط زي ما اعتبر القرآن قرين الضلال واليأس قرين الكفر، واللي عنده كده ما يبطل الشغل بيفضل يشتغل على طول. قال إنه في ثلاث دعائم كبرى لتحقيق المنهج الذي يقوله، سماها الدعائم الفكرية. قال الدعامة الأولى تحرير العقل وفتح آفاق التفكير أمامه. احنا مش كتير قوي اتكلمنا عن التقليد واتباع الآباء، وانه التقليد العلماء التقليديين بيقولوا انه واجب على المسلم ان يقلد عالما اخر ولا يستطيع ان يفكر لوحده الى اخره. حسن البنا قال اول دعامة لهذه النهضة تحرير العقل وفتح آفاق التفكير امامه، لان القرآن الكريم جعل التفكير عبادة لا تعدلها عبادة، وربط بين العقل المفكر والعقل المؤمن. قال ولكن العقل محكوم بحدود الشرع. مش على مزاجك كده كل واحد يقول اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه ويقرر انه عقله قال له كده، لا، العقل محكوم بحدود الشرع. فاذا قال الشرع هذا حرام ينبغي ان نقول انه حرام، اذا قال الشرع هذا حلال ينبغي ان نقول انه حلال، اذا تركنا الاختيار ان نختار ما نرى فيه المصلحه ولا تثريب علينا. ادي معنى هذه الجمله الصغيره التي تضم قاعده هائله من قواعد الفكر والفقه الاسلاميين. العقل محكوم بحدود الشرع، الشرع له حدود محددة، رأس ورجلين وإيدين وأصل وفصل وفرع، فعليك أن تبقى مع هذه الأصول والفروع حتى تبقى في إطار الشرع. العنصر الثاني في هذه النهضة علم يؤازر القوة الروحية. ونعى في كلام طويل على الأمة اللي أهملت العلم وتركت العلم، وقال الناس افتكروا العلم هو العلم الديني فقط، بينما العلم هو علم الدنيا كلها، وهو تقدم العلوم والمعارف والفنون والصناعات. والناس كثيرة ما بيقولوش فنون دلوقتي، بيفتكروا الفنون كلها حرام. وواحد سمعني بتكلم مرة في أحد البرامج عن إنه في ناس بيحاولوا يستولوا على الفن المصري ويشتروا الأفلام والمسرحيات المصرية، فلما قابلني في اجتماع قال لي يا فلان يعني قال لي ما أظن أنه يبالغ فيه، وبعدين قال لي ولكن كيف تتكلم عن الفن بهذه اللغة القطرية الضيقة التي تدل على أنك أنت مش مدرك يعني قيمة العروبة وقيمة العالم الإسلامي كله والعالم العربي كله. قلت له إيه ده؟ قلت إيه فحكاية الحكاية دي؟ قلت له يا رجل أنت دفلوس يا رجل، هو بياخد التراث بتاعه عشان يحافظ عليه في التلاجة عشان يحطه في فريزر؟ ده فلوس، ده بياخده بيستثمره ويستغله، بدل ما يأجر هو الفيلم من مالك مصري مسكين يديله 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه على نشر الفيلم مرة أو بثه مرة، يشتريه 100,000 جنيه ويبثه مليون مرة ويبثه إلى يوم القيامة، ثم لا يكون عندك نسخة من هذا الفيلم أصلا. كانوا بيشتروا حاجة اسمها الماستر اللي هي النسخة الرئيسية التي منها تنتسخ بقية النسخ. وانا عرفت الحكايه دي بمناسبه قضايا في المحاكم، يعني قضايا قانونيه. فاخونا الصالح الطيب وهو من اصلح الناس واطيبهم فيما اظن ولا ازكي على الله احدا، كان يرى ان مجرد الكلام عن الفن المصري غلط، لانه خروج على الطريق. احنا لازم نتكلم بس عن الدين المصري، المسجد المصري، التصوف المصري، الشيخ المصري، قارئ القران المصري، لكن الفن فن ايه؟ لازم نرميه ده. حسن البنا كان بيقول ان النهضه العلميه يجب ان تتسع للفنون وللصنائع ولغيرها من العلوم. قال فنحن لم نبرع في المخترعات كما برعنا في الرقص والتمثيل، ولم ننبغ في العلوم والمعارف نبوغنا في التهتك والخلاعة، والأخذ عن الغرب ينبغي أن يفرق بين النافع والضار من خصائص حضارته، فإن لكل عصر وجهين جميل وقبيح، ومن الغبن أن نترك جمال العصر العلمي والفني والصناعي والتجاري والاقتصادي إلى قبحه التحلل والإلحاد والإباحية والربا وما إليها. فهو حط في الجمال الفنون والصناعة والتجارة والتقدم العلمي، وحط في القبح الأشياء التي يرى الناس كلهم أنها قبيحة. دول الدعامتين، الأولى تحرير العقل والثانية التقدم العلمي. الدعامة الثالثة لمنهجه الفكري تجديد التراث وتوحيد الثقافة. تجديد التراث، احنا شفنا أنه الإمام محمد عبده رحمة الله عليه شرح وحقق نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، وشرح وحقق مقامات بديع الزمان الهمذاني، وشرح وحقق أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وشرح وحقق كتبا أخرى، واشتغل في فن الصرف واشتغل في فن النحو. ليه اشتغل كده؟ لأنه كان يرى أن إحياء التراث العظيم للأمة هو الذي يؤدي بها إلى أن تستعيد أمجادها الفكرية والعلمية إذا استعادت أمجادها الذهنية والتراثية. بعد محمد عبده جالنا واحد اللي أحيا العلوم العربية كلها، اسمه الشيخ حسين المرصفي. الشيخ محمد حسين المرصفي اللي كتب الوسيلة الأدبية في إحياء العلوم العربية، وهي مطبوعة في مجلدين طبعة أنيقة جميلة عملها الهيئة العامة للكتاب. الوسيلة الأدبية دي جمعت من أول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم، أول بيت في الألفية بعد البسملة والحمدلة، إلى العروض وموسيقى الشعر وآلات الموسيقى وكيف تصنع الآلات العربية القديمة وكيف تطور، كل ده حطه في الوسيلة الأدبية إلى إحياء العلوم العربية. قال دي كلها علوم عربية ينبغي أن تحيا. وهذا الكتاب هو الذي أخرج الأئمة الكبار في العصر التالي لعصر محمد عبده، الشيخ المراغي والشيخ الظواهري والشيخ شاكر رحمة الله عليه ونظرائهم من عشرات الأئمة أو مئات الأسماء التي لا أذكرها الآن، كلهم تخرجوا على الوسيلة الأدبية في معرفة العلوم العربية. وبغير صنع هذا الكتاب وتدريسه كانت تبقى هذه العلوم مطمورة إلى أن يأتي من يحييها. ولذلك كان حسن البنا بيقول إحياء التراث، لابد من إحياء التراث، وكان محمد عبده قبله بيشتغل بيده على إحياء التراث ونشره نشرا صحيح. لما ينتقل حسن البنا من النهضة الفكرية إلى النهضة السياسية يقول في أربعة أمور لابد أن تتوفر لتتحقق لنا نهضة سياسية. القيادة، وأنا هنا بقى بقول لكم زي الأفغاني، القيادة التي تحدث في الأمة ثورة فكرية تدفع الإنسانية كلها إلى النظر إليها والتطلع إلى ما تصنع وترقب ما تريد أن تصل إليه. ده مش عايزنا نعمل نهضة داخلية، ده عايز نهضة العالم كله يتفرج عليها ويشوف إنها مهمة. طب ما ده هيجيب لنا العداوة، مظبوط؟ لو جاب لنا العداوة يبقى يوم المنى، لأن احنا عايزين نواجه هؤلاء الأعداء فنهزمهم بالأسلحة التي يمكننا الله منها، مش بالحروب فقط وإنما بالأسلحة الفكرية والثقافية التي استعملها. قال والمثل الأعلى في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا بين قوسين أقول لكم قصة الحسن البنا رحمة الله عليه لما دعي أول مرة إلى الإذاعة المصرية، دعي في ذكرى الاحتفال بذكرى وفاة مصطفى كامل أو ذكرى ميلاد مصطفى كامل، مش فاكر ذكرى مين فيهم. فذهب إلى الإذاعة المصرية فلقى زعماء سياسيين 4-5 موجودين، كل واحد يقول 5 دقائق كلام يعني متعلق بذكرى الزعيم مصطفى كامل. فقال للمذيع أنا أكون آخر واحد. فقال له طيب آخر واحد آخر واحد، ليه ما صدق يعني ما الشيخ ده اللي جاي لنا بتاع الإخوان المسلمين، خليه آخر واحد. فتكلموا الزعماء السياسيين 3 أو 4 اللي موجودين معه، وبعدين جاء عليه الدور. فبعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعلى فكرة زي ما قلت لكم قبل كده لم يكن كخطباء زماننا لازم يبدأ بخطبة الحاجة وبعد خطبة الحاجة يأتي بالآيات الثلاث اللي في آخرها وبعدين يقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات، وعلى ما تخلص خطبة ما كناش استفدنا حاجة، نكون نمنا لأن احنا حافظين خطبة الحاجة وحافظين ما بعدها. الأئمة ينبغي أن يطوروا أنفسهم ليقدموا إلى الناس علما نافعا ومقدمة صغيرة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لا تكفي. فحسن البنا كان بيعمل كده. بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزعماء 3: زعيم تصنعه الحوادث، وزعيم يصنعه الناس، وزعيم يصنع الناس ويصنع الحوادث. ومن هذا النوع الأخير كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو في شعار الإخوان الرسول زعيمنا، صنع الناس فربى أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبيد الله إلى آخره، وصنع الحوادث فدعا فلما ما قبلوش الدعوة أمرهم بالهجرة للحبشة، فلما ما قبلوش لما ما نفعتش راح المدينة، المدينة حاربهم. خلص في 5 دقائق التي أعطيت له كل السيرة النبوية التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآخر والذي يصنع ذلك هو الذي يستحق لقب الزعامة أو اسم الزعامة، أما الذي يصنعه الناس فيسقط إذا أسقطه الناس، وأما الذي تصنعه الحوادث فيتبين زيفه إذا انتهت الحوادث التي صنعته. لكن الزعيم الذي يصنع الحوادث ويصنع الناس يبقى ما بقي الزمان، وده النبي صلى الله عليه وسلم وخلص. طبعا ما دعوش بعد كده أبدا، يعني دي كانت المرة الأولى والمرة الأخيرة. طيب فقال أول حاجة القيادة وضرب مثل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تاني عامل من عوامل، تاني دعامة أو من دعائم السياسية للنهضة الوحدة التي تزيل عوامل الفرقة، وهي شرط لازم للاستفادة من وحدة الأوطان الممتدة من المحيط إلى المحيط. احنا صحيح ممتدة من المحيط إلى المحيط، لكن مين يقدر يخرج من بلد لبلد؟ مين عنده طريق يقدر يسافر فيه وهو آمن من مدينة إلى مدينة، بلاش من بلد لبلد؟ مين يستطيع أن يدخل بلدا عربيا بغير تأشيرة الدخول إلا سوريا؟ سوريا البلد العربي الوحيد الذي يسمح لجميع العرب بالدخول بدون تأشيرة الدخول، جميع البلد الأخرى عايز تأشيرة الدخول. طب إيه قيمة إن أنا من المحيط للمحيط؟ صحيح اللي على المحيط ده عرب ولا على المحيط ده عرب، لكن عملنا إيه بالعروبة دي؟ هذه عروبة غير منتجة. حسن البنا كان بيقول الوحدة التي تحول هذه الأوطان الممتدة من المحيط إلى المحيط إلى وطن واحد قادر على أن يغير صورة العالم. ولذلك كان عندنا عند الإخوان يعني شعار ثلاثي، هو النظام الإسلامي الاجتماعي في الداخل والتحرر من السلطان الأجنبي في الخارج والتعاون بين الأمم الإسلامية في جميع أنحاء الأرض. الدعامة الثالثة هي التحرر من هذا الاستعمار اللي ذكرنا عنه، والدعامة الرابعة هي إقامة السلطة السياسية الوازعة التي تجعل نظام الحكم إسلاميا قرآنيا، إسلاميا إسلامية صحيحة وقرآنيا صادق الإيمان، وسلطة تكون مستقلة التفكير قادرة على التنفيذ. ده عايز حكومة غير الحكومة القائمة. صحيح هو كان يرى أن الحكومات القائمة في عصره كلها غير شرعية، ولكن لم يعلن أنها غير شرعية ولم يقل أنها كافرة، ولما كتب رسائل وكتب جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء وكل ما كان يلاقي حد كان يبعت عليها جواب. كان في مسجد هيقام في البرلمان وبعدين الميزانية قصرت، فوزير الأشغال صرح أنه هيأجله أو يرجئه أو يلغوا ما عرفش صرح بإيه إنشاء المسجد في البرلمان. حصل بنا قاعد في الإخوان المسلمين عمال يشتغل في التربية والشعب ويسافر يوم الخميس ويجي بالسبت، راح كتب له جواب لوزير الأشغال قال له ازاي تطلع تصريح انك هتقفل المسجد في البرلمان او ترجئه بدل ما تبدا ببناء المسجد اللي في البرلمان، وتقول للنواب الامه والناس اللي بينتخبوا من الشعب تعالوا صلوا في المسجد ده قبل ما تدخلوا الجلسه وصلوا فيه بعد ما تطلعوا من الجلسه، تقوم تقفل المسجد. فقامت الدنيا ولم تقل حتى بني المسجد الذي في البرلمان ولا يزال مبنيا حتى الان. وحسن البنا كان يرى لما حد يقول على الحكايه دي، انا اعرف من قال له على هذه المساله، قال له دي حاجه خطرت في بالي في القطر كده لما قريت الجورنال، هو في القطر بيقرا الجريده فلقى الخبر كتب الجواب لما جه بعته بالبوسطه بقرش تعريفه ولا ب2 مليم كان ياما، راح لوزير الاشغال فنشر في الصحف فقامت الدنيا فبني المسجد. فكان منهجه في الاصلاح المنهج العملي ده، اللي عايز الحكومه السياسيه الوحشه التي لا يؤمن بشرعيتها تتحول الى شيء احسن مما هي عليه. الذي يبدو انه حسن البنا أدلى في مجرى النهضة الفكرية المعاصرة بدلو يمكن أن تسميه الفكر الإسلامي الشامل، اللي بيبدأ من أن تحفظ الفاتحة وتحسن الصلاة وبينتهي بأن تقيم الدولة وتحقق الأحكام الإسلامية في العام كما تحققها في الخاص. الخاص هو بتاعك أنت والعام هو ما يخص الأمة كلها. فكرة الإصلاح السياسي الشامل دي، فكرة الإصلاح المتاسف، الإصلاح الإسلامي الشامل دي، هي الفكرة التي تميز بها حسن البنا عن كل من سبقه وعن كثير ممن لحقه. ولذلك أخونا العزيز الدكتور عبد المجيد النجار لما كتب كتابه المشهور اللي اسمه مشاريع الشهود الحضاري وكتب فيه عن زعماء النهضة الإسلامية، سمى مشروع حسن البنا ومشروع في مصر ومشروع المودودي في باكستان مشروعات الإحياء الإيماني الشامل. قال هذه المشروعات لم تتقدم إلى الناس بقصاصة ولا بجزء ولا بقطعة من قماش الثوب وتقول لهم ابحثوا عن القطع الأخرى أنتم، إنما تقدمت بثوب كامل مفصل يصلح لللبس، يصلح للارتداء فورا، بس عايز ناس تؤمن به وتعمل له. ده الفرق بين مشروعات الإحياء الإيماني الشامل زي ما سماها الدكتور عبد المجيد النجار حفظه الله، وبين المشروعات الأخرى الكثيرة التي أخذت جزءا معينا من الحياة المعاصرة أو من الحياة الفكرية واهتمت به. ناس خدوا العقيدة، ناس خدوا العبادة، ناس خدوا السلوك، كل ناس خدوا الفقه، كل واحد خد حاجة. لكن فكرتي البنا والمودودي وهما بالمناسبة متعاصرتان في العشرينات من أواخر العشرينات من القرن العشرين، هاتان الفكرتان كانت فكرتي إحياء شامل، إحياء متعلق بالمسألة كلها من أول الفرد إلى العالم. وزي ما قلت حضراتكم بيدور على عالم يقبل الإسلام، مش عالم يؤمن بالإسلام. والله إذا آمن خير وبركة، وهي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما طلعت عليه الشمس. لكن هو لم يكن يسعى لتحقق هذه النبوءة، وإنما كان يسعى لما هو أقل من ذلك، أن نكون مجرد قوم مقبولين. نحن حتى الآن قوم غير مقبولون، غير مقبولين. وفي مؤتمر عالمي عقدته وزارة الأوقاف في مصر قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، لما صنعت لجنة الصياغة بيانا وذكرت فيه الأديان السماوية، قام مندوب الفاتيكان للقس خالد عكشة وقال نحن لا نقبل أن ترد في البيان كلمة الأديان السماوية. فالشيخ يوسف القرضاوي أخونا الكبير الجليل حفظه الله كان قاعد في البتاع في اللجنة دي فاستغرب، أو في المنصة فاستغرب، قال له ليه يا أخ خالد ليه لا تقبل أن تقول الأديان السماوية؟ قال له لأننا لا نؤمن أن الإسلام دين سماوي، ده مندوب الفاتيكان اللي احنا بنحاوره وبنروح له ونجي له، والبابا يروح الاردن ويدخل الجامع بالجزمه ويقول كنا عاملين حسابنا نقلع الجزم في المشايخ بتوع الجامع دخلونا من غير ما نقلع الجزم. ده بابا الفاتيكان مندوبه بيقول نحن لا نستطيع ان نقبل عباره اديان سماويه فيها الاسلام. فناس قالوا الرسالات الروحيه، فهو قال لا خالد عكش، يعني ايه رسالات روحيه؟ رساله يعني حد بعته، نحن لا نؤمن ان محمد المبعوث من عندي احد. ففسد البيان وفسد المؤتمر، وكان ده أحد الممهدات التي أدت بنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى مقاطعة الحوارات مع الفاتيكان ومقاطعة كل العلاقة مع الفاتيكان، لأنهم قوم لا يقبلون أن يسمون أهل دين أصلا، لا يعترفون بأن لنا دينا. يمكن يكون لنا دين أرضي زي بتوع الأديان الأرضية اللي في الصين والهند وبلاد تركب الأفيال دي، لكن دين بمعنى أن هناك رسولا لا غير مقبول، دين سماوي لا غير مقبول من باب أولى. فلما يجوا أمثال البنا والمودودي وغيرهم ويتكلموا عن الإحياء الإيماني الشامل ويقولوا العالم الذي يقبل الإسلام يعني العالم الذي يعترف بأن الإسلام دين، ليس ضروريا أن تعترف أنه آخر الأديان، وليس ضروريا أن تعترف بأنه ناسخ لما قبله، بس اعترف لي بحقي في التدين. لا، هو غير مستعد أن يعترف لك بحقك في التدين. إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا ربنا أحيانا حال نستكمل الكلام عن باقي المدارس الفكرية، أو يمكن نستكمل الكلام عن حسن البنا، أنا لست متأكدا بعد لأنه عندي أشياء كثيرة عن محاولات الإصلاح التربوي والاجتماعي إلى آخره. قد أستمر في حسن البنا وقد ننتقل إلى من بعده من المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المدرسة التي قادها بعد حسن البنا أو يعني عمل في إطارها بعد حسن البنا المرحوم الأستاذ سيد قطب. إما أن نبدأ في سيد قطب وإما أن نكمل حسن البنا يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. وانا عايز اعتذر الى حضراتكم النهارده ان انا يعني مستعجل، فلن اتحمل قبول الاسئله، يعني مش لن اتحملها نفسيا، لن اتحملها وقتا. فاذا كان في حاجه مهمه خلوها ان شاء الله الاسبوع الجاي، وانا اعدكم باني احاول افتكر اللي قلته النهارده واجاوب عليها باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. السلام عليكم جميعا.